أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستجير بك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واكتبنا برحمتك مع الأنبياء والصديقين والشهداء، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في حصة جديدة من برنامج أفلا ينظرون. كالعادة معنا الدكتور عبد الله خليف. مرحبا بك دكتور. أهلا بك. دكتور، بما أن ما زلنا في الإعجاز العلمي في قضية الخلق، فهنا جدير بالذكر أننا نتكلم على خلق سيدنا آدم وخلق سيدنا عيسى، خاصة وأن هناك الكثير من الحديث أن نجم نتكلم فيه في الخصوص هذا. تفضل دكتور. بالفعل، بارك الله فيك أستاذة عايدة. لو كنت تسمح لي قبل ما نجاوب على تساؤلك أستاذة عايدة، لاحظوا لي بعض المستمعين على الحصة الفارطة فيما يخص العقم، يعني يحبوا يزيدوا يوضحوا كيفاش نميزوا ما بين العقم والضعف الجنسي. كيف حكيت المرة الأخرى، هذا لا يعني كونه الإنسان يقول لا هو زوجتي عقيم وإلا أنا عقيم من ولدش أكا هو يولي كتف ديه. لا، الأخذ بالأسباب أكيد، يسعى ويداوي ويتكل على الله، لكن ما يزموش يضجر، سمحني، يضجر في النهاية ويقول شبيه ربي أعطى هذاك وما أعطاش الهذايا. لا، هو يتخذ بالأسباب ويسعى ويداوي. وكما قلت لك بكري بيني وبينك أستاذ عايدة، كونه الدواء نجم نشريه بالفلوس أكيد. والشفاء نجموش يشريه بالفلوس أبدا، من عند الله سبحانه وتعالى. بالفعل، علاش قال هذا المولى سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم، وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم، هكا قال المولى سبحانه وتعالى. ونزيد نلاحظ ملاحظة أخرى، وقت اللي وهب المولى سبحانه وتعالى الإناث لشخص معين ووهب الذكور لشخص آخر معين، فهو عليم وخبير، ورأى المولى سبحانه وتعالى كونه من الصالح ومن المناسب بل ومن الواجب كونه الشخص هذا ما يصلح به كان الإناث، والشخص هذا كما يصلح به كان الذكور، بينما الشخص الآخر ما يلزم يبقى كان عقيم. هكا قال المولى سبحانه وتعالى. ملاحظة أخرى، كثير من المستمعين يتساءلوا على الحصة والوقت متاحة، نزيد نذكرهم كوني أيام الثلاثاء والخميس 11:30 متاع الصباح، وتتعاود نفس الحصة أو الحلقة في نفس اليوم، يعني 3 والخميس 6 متاع العشية، أو يعني مع بعد صلاة المغرب إن شاء الله، على خاطر المغرب قاعد يقدم تو. نجاوبك على السؤال متاعك بالآية الكريمة التي يقول فيها المولى سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. صدق الله العظيم. فما تناسقات عديدة في القرآن، بل القرآن كله تناسق، وما علينا كان البحث والتأمل، فهو كما قلنا بحر عميق. وكما أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله، يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تنقضي عجائبه على القرآن. المهم كونه الإنسان يعطي شيء من وقته إلى القرآن هذا، ويبدأ يتأمل في الآيات متاعه والكلمات متاعه. والغريب في الأمر كونه برشا ناس يشكوا في المعاني متاع القرآن والألفاظ متاعه، ومن بين المشككين كونهم يدعي ويقولوا كونه خلق سيدنا آدم وسيدنا عيسى عليهما السلام كل هذايا أساطير وما هوش علمي وما هوش محسوس، ويحاولوا إقناع بعض المسلمين بهالأقوال هذه سامحهم الله. أذكر شنقولوا: ربي سامحهم وربي يهديهم. المولى سبحانه وتعالى أنزل آيات عظيمة يبين ويأكد فيها كونه كما خلق المولى سبحانه وتعالى آدم خلق عيسى عليهما السلام، وكما قلتها الآية ونعاودها: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. المتأمل لهنا للوهلة الأولى في الآية هذه باش يتبادر الذهن كلمة كن فيكون، قالها في المضارع، ما قالش كن فكان. والفعل هذا قد تم، وخلق سيدنا عيسى وانقضى منذ قرون. لماذا لم يقل المولى سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكان؟ ثم ملاحظة أخرى أستاذ عايدة وأستاذ المستمعين، علاش المولى سبحانه وتعالى قال مثل عيسى كمثل آدم؟ شو وجه الشبه في هذايا؟ وعلاش ما قالش أن مثل محمد كمثل آدم أو مثل يعقوب كمثل آدم؟ لا، ما خصص لهنا بالذكر كان سيدنا عيسى عليه السلام. هنا ثم معجزة محسوسة ما تقبلش حتى شك في الموضوع هذا، وترد على كل شخص مشكك وتأكد كونه الكلام هذا هو كلام المولى سبحانه وتعالى إلى الرسول محمد وهو وحي يوحى. المعجزة الأولى هي هنا أكثر المعجزات اللي باش نقولها في الحصة هذه هي معجزات عددية. المعجزة الأولى، لو كان أحصينا كم مرة ذكر اسم آدم عليه السلام في القرآن، يعني قداش من مرة ربي ذكر آدم في القرآن الكريم، نلقاها 25 مرة في القرآن كله. وإذا كان نحسب قداش من مرة تذكر اسم سيدنا عيسى عليه السلام في القرآن الكريم، نلقاه كذلك 25 مرة. هذه المعجزة الأولى. المعجزة الثانية، في 25 مرة نلقاهم 6 مرات تذكر عيسى وآدم منفصلين، بل هما تقريبا 24 مرة ذكروا منفصلين. لكن اللي حبيت نأكد عليه لهنا كونه في سورة البقرة وفي سورة آل عمران 6 مرات الأولين ذكروا منفصلين، ثم في المرة السابعة يتذكر آدم وعيسى في آية واحدة مع بعضهم في المرة السابعة اللي هي في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله إلى آخر الآية. يعني لم يذكر المولى سبحانه وتعالى مثلا آدم 10 مرات في سورة البقرة وآل عمران والنساء، ثم ذكر عيسى 15 مرة، ومن بعد جاءت الآية هذه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. 6 مرات تذكر آدم وحده، ثم 6 مرات تذكر عيسى وحده، وفي الآية السابعة ذكروا الزوز مع بعضهم. إذن نفس الترتيب هذا جاء في الآية السابعة في التكرار نتاع اسم سيدنا عيسى وآدم عليهما السلام. وكان تحب نسردهم لكم الآيات هذوما في سورتي البقرة وآل عمران. يقول المولى سبحانه وتعالى في الآية الأولى وعلم آدم الأسماء كلها، في الآية الثانية قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، في الآية الثالثة قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، في الآية الرابعة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، في الآية الخامسة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، في الآية السادسة إن الله اصطفى آدم ونوحا، بينما في الآية السابعة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. نمشي وتقول سيدنا عيسى في الآية الأولى وآتينا عيسى ابن مريم البينات، في الآية الثانية وما أوتي موسى وعيسى، في الآية الثالثة وآتينا عيسى ابن مريم البينات، في الآية الرابعة اسمه المسيح عيسى ابن مريم، في الآية الخامسة فلما أحس عيسى منهم الكفر، في الآية السادسة يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أما في الآية السابعة كما قلنا هي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. المعجزة الثالثة وهي في سورة مريم، سورة مريم رقمها التسلسلي، إذا كان نبدأ سورة البقرة هي الأولى وآل عمران الثانية النساء الثالثة وهكذا، الرقم التسلسلي متاع سورة مريم هي رقم 19، كذلك تكرار اسم عيسى وآدم في هذه الآية رقم 19 في نفس السورة ذلك عيسى ابن مريم، يعني تذكر سيدنا عيسى وآدم في نفس الآية، الآية رقم 19. معجزة رابعة آخر آية رقم 25 في الترتيب في الآيات اللي تذكر فيها آدم وعيسى، يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال عيسى ابن مريم، وتقبلها الآية رقم 25 التي ذكر فيها آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. نزيد نوضح، آخر آية تذكر فيها آدم وآخر آية تذكر فيها عيسى في القرآن، أش يقول المولى سبحانه وتعالى؟ يقول كما قال عيسى ابن مريم. أش قال عيسى ابن مريم في آية أخرى اللي تقابلها رقم 25 اللي تذكر فيها آدم؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إذن لهنا الكلهم هنا فما توحيد متاع العقيدة، فنفس التوصية اللي وصى بها عيسى ابن مريم الحواريين هي نفس التوصية اللي وصانا بها المولى سبحانه وتعالى حين قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. معجزة خامسة، قلنا كون الآية اللي جمعت ما بين ذكر آدم وعيسى ترتيبها كانت هي السابعة، وجملة الآيات في جملة الآيات اللي ذكرت في القرآن ما بين آدم وعيسى، العجيب أنه الآية هذه مركبة من 7 كلمات نحسبوهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، 7 كذلك. ربما هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده يحسب، لا مستحيل. المولى سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب ومن طين بدون أب وبدون أم، أما سيدنا عيسى فقد خلقه المولى سبحانه وتعالى من أم بدون أب. هذا شيء مستحيل يظن البعض، وهو ما هوش ممكن، وربما ما هوش معقول، هكا كان يظن الكثير منذ قرون وحتى لليوم. لكن نحن علميا باستطاعتنا كبشر، السنساخ هو إنتاج نباتات وحيوانات، ويمكن للبشر كونه ينتج جنين من أم بدون أب، وهالشيء هذا يتوصل له العلم الحديث وقدر عليه رغم ضعف البشر ورغم كونه ما أوتي من العلم إلا قليل. فهل يعجز الخالق سبحانه وتعالى بإتيان شيء مثل هذايا؟ فالمولى سبحانه وتعالى يقول إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هل يعجز المولى على خلق مخلوق بدون أب أو بدون أم أو بدون أب وبدون أم؟ النقطة أخرى كذلك، سبحانه وتعالى وقت اللي قال هذه بديت بها الحصة التساؤل هذا وما كملتهاش، وقت اللي قال سبحانه وتعالى كن فيكون وما قالش كن فكان. لو كان قال سبحانه وتعالى كن فكان لكان الأمر هذا صار مع عيسى عليه السلام وانتهى وما هوش بشي يتكرر، لكن المولى سبحانه وتعالى قال كن فيكون في الحاضر. هذا دليل على كون المولى سبحانه وتعالى يقدر على فعل هالشيء هذا توا وغدوة والعام الجاي حتى القيام الساعة ومنذ خلق سيدنا عيسى وحتى من قبل، وهو لا يزال قادر على تكرار هالعملية هذية من قبل عيسى ومع عيسى وبعد عيسى وحتى يوم القيامة، وهذا دليل على طلاقة قدرة المولى سبحانه وتعالى واللي ما يعجز حتى شيء. بينما في أحداث أخرى يتحدث المولى سبحانه وتعالى عن المستقبل في صيغة الحاضر، هنا شفنا الماضي بصيغة الحاضر والمستقبل، بينما تحدث المولى سبحانه وتعالى على أشياء في المستقبل بصيغة الحاضر. نعطي مثال، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، فهنا فعل قالوا يعني فعل ماضي، وشهدتم لم يقول سبحانه وتعالى وسيقولون لما تشهدون علينا. آية أخرى كذلك يقول المولى سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون. هذه الآية في الشعراء نلقاه هنا أزلفت وبرزت وقيل فكبكبوا، كلها جاءت بصيغة الماضي. علاش؟ على خاطر العقل البشري، وإلا الفكر البشري يتأثر جدا بالماضي ويستجيب للماضي أكثر من استجابته للمستقبل، أي كونه يتأثر بالحديث عن الماضي أكثر من تأثيره بالحديث عن المستقبل. من أجل هذا جاء الحديث في المستقبل بصيغة الماضي في أحداث يوم القيامة وغيرها باش تكون الاستجابة أكبر ما يمكن للبشر هذايا. نقطة أخرى مهمة جدا واكتشفت حديثا وهي أمر غريب، اكتشفها هذه الجهاز متاع الليران كما قلناها في الحلقة الفارطة، يلقاه الباحثين كون المناطق اللي تنشط في الدماغ وقت اللي يفكر في الماضي هي ذاتها اللي تنشط في الدماغ أثناء تفكيره بالمستقبل. وتبرز هنا حكمة المولى سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء وقد خاطب الإنسان وحدثه عن المستقبل واستخدم صيغة الماضي. وقد سبق علم المولى سبحانه وتعالى أن المنطقة اللي تستجيب هي ذاتها تستجيب للحالتين، وهذا ما أفت العلم الحديث. للحديث بقية إن شاء الله ونكمله إن شاء الله في الحصة المقبلة بإذن الله، وإن شاء الله باش نحكيه من عاش تقول أنت ولا أقول آلة نقول أنا وسادة عايدة باش نشوق سادة المستمعين على الموضوع متاع المرة الجاية. خلينا هكا دكتور إن شاء الله، خلي السادة المستمعين يتابعونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إنك العادة نشكرك دكتورة في ختام هذه الحصة، أنت بالفعل ربطتنا العلم بالدين، وممكن الكثير من الناس يتسائلوا عن خلق عيسى وخلق آدم من ناحية علمية، فأنت بارك الله فيك حدثنا الموضوع هذا بأكثر عمق وبأكثر تفصيل. في نهاية الحلقة هذه دكتور أنا نحب نسوق مقولة للمستشرق الألماني هيلر الذي قال كان محمدا رئيسا للدولة وساهرا على حياة الشعب وحريته، فكان النبي داعيا إلى ديانة الإله الواحد، وكان في دعوته هذه لطيفا ورحيما حتى مع أعدائه، وإن في شخصيته صفتين هما من أجل الصفات التي تحملها النفس البشرية وهما العدالة والرحمة. انتهت القولة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون؟ قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.